قال وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. يعني أن الله ينادي جبريل بأمره فينفذه جبريل بكل مكان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.